إسلامه يعلم الناس كيف يعيشون في رضا مما قسمه الله للعباد. وعايز أقول لكم حاجة مهمة، أن ما قسمه الله للعباد هو رحمة بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه عن الله عز وجل، قال الله تعالى: إن من عبادي من ما لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وفي رواية: ولو أفقرته لا يئس. هي أرزاق مقسمة، ولا بد أن يسعد الإنسان بما آتاه الله عز وجل، لدرجة أن يا أخواننا واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا بحكي لكم كل هذا القصص في مقام إيه؟ في مقام الفقر والغنى في مجتمع المسلمين، لأني هقول لك دلوقتي كلام في منتهى الأهمية عن هذا الأمر. واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أنا عايز أتحول فورا من فقير إلى غني دلوقتي بسرعة، فادعيلي ادعيلي كده ربنا يديني فلوس كتير قوي ابقى بدل فقير ابقى غني. قام الرسول عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ واولا قبل ما اكمل لكم القصه دي، واحد مره دخل الجامع على الناس المسلمين قال لهم: اما انا بقى النهارده كسبت مكتب مفيش حد من اهل الوادي ده كله كسب زيه. من حظ الراجل الرسول عليه الصلاه والسلام كان قاعد ولم يره، فناداه من ورائه وقال له: تعالى كم كسبت كم ربحت؟ فذهب الرجل إليه وقال: يا رسول الله، ربحت في يوم واحد 600 أوقية. 600 وقت ذهب مخزن، مش راس مال، 600 وقت ذهب، مش 10,000 ولا 20,000 ولا كده. يقول له: عندك في واحد جواهر جديد وصلنا؟ ها الجواهر دي راحوا فين الجواهر دي؟ ف600 وقت ذهب في يوم واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انا ادلك على رجل ربح اكثر منك. فوجم الرجل قال: من ده؟ من؟ قال: رجل تطهر في بيته فاحسن الطهور أو فأحسن الطهور ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين، فذاك رجل رابح أكثر منك وزاد، يعني بزيادة. فبدأ المجتمع يميل إلى أن المال عرض زائد. فجاء رجل وقال له: يا رسول الله، أنا عايز أتحول من الفقر إلى الغنى الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، قليل يكفي خير من كثير يلهي، قليل تؤدي شكره خير من كثير يلهيك. قال له: لا، انا عايز اكل الفلوس بتاعتي، عايز اغتني، ادعي لي. خلاص انت حر. فدعا له. هذا الحديث طبعا الرجل بعد كده اغتنى وموضوعه فسد تماما ومنع الزكاة، ثم ضرب في قلبه النفاق وكانت مشكلته كبيرة جدا، ولم تقبل منه الزكاة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر. وقال الله تعالى: فأخلفهم نفاقا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه إلى آخر الآية. فأنا عايز أقول إذن أن الإسلام بدأ يربي الفقير ويربي الغني ويجعل بقاءهما معا فيه رحمة. لكن يا أخواننا، وده بقى يعني العمدة أو الجوهر حديث الليلة، إن الإسلام وقف من الفقر موقف العداوة، بس مش عداوة نفسية يقول لك الغني وتتخلص عن الغني وتعمل كذا، عداوة عملية، عداوة عملية. فبدأت شرائع الإسلام تحدث تيارا من الأموال من الأغنياء إلى الفقراء باستمرار باستمرار باستمرار، وأصبح المجتمع الذي يحدث فعلا أن أغنياء المجتمع ينقذون باستمرار من الفقر، أن فقراء المجتمع ينقذون من الفقر وأن الأغنياء تكون عليهم نفقات بالغة. فنمرة واحد توجئنا وأنا هدي كده كأمثلة سريعة بقواعد الميراث في الإسلام. المواريث قبل الإسلام كان عادة الابن الكبير هو اللي يورث الأرض. الكلام ده كان موجود في بعض الأمم السابقة زي الرومان كانوا كده، وأظن أن الفرس أيضا كانوا كذلك. تقول لهم ليه؟ خلي بالك، تقول له ليه؟ ليه الابن الكبير بس اللي يورث؟ فيقولوا كلمة موجودة حتى الآن في كتب القانون والاجتماع وما إلى ذلك، يقولوا على شيء حتى لا تتفتت الثروات. اللي عنده 100 200 300 فدان يفضل غني زي ما هو. طب الإسلام عايز كده، عايز ان الثروات تزداد، لكنه بقواعد الميراث أبى إلا أن يفتت الثروات، ما يخليش فيه غني، وإلا يبقى الابن الكبير في منتهى الغنى والعيال الصغيرين فقرانين. يقول لك عشان يقدر يفتح البيت، لا، جعل على الابن الكبير وعلى جميع الأبناء إنه عايز يفتح البيت ياخد اللي قسم له ويشتغل بالباقي يشد حيله. فقسمت الثروات بهذه الصورة، ولذلك مفيش حاجة اسمها أنها حرمت الميراث. مفيش في الإسلام، مفيش المورث اللي في مدارس. يعني الأب لما يجي يموت ما يقدرش يقول أنا هحرمك من الميراث ولن تبني ولا عرفك والكلام ده، مفيش هذا الكلام، لا وجود له في شريعة الله. المواريث من القواعد التي أوجب الله انتقال الأموال إلى من فرضهم الله. فأصبح يموت الغني فتقسم أمواله على 6 7 8 على حسب الأبناء، فيبقى كل واحد تصغر الثروات ويبتدي كل واحد يشتغل من أول وجديد ليعيد الثروة من جديد. بدأ أيضا في ضمن هذا التيار أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء بعض الفرائض لابد أن تؤدى، زي الزكاة. بقى في زكاة على الغنم وزكاة على الزروع، طبعا الغنم والإبل حيوانات، وزكاة على الزرع، زكاة على التجارة، أي واحد يتاجر، زكاة على الأموال المحبوسة. أصبحت هناك زكاة على كل شيء. ولذلك أنا بعد شوية هقول لكم كده إن شاء الله إن منطق الإسلام مع الفلوس إنه يدي الإنسان القدرة إنه يكسب على قد ما يقدر، ما دام بالحلال اكسب زي ما أنت عايز. وليك حق الملكية، تكسب 10 مليون 100 مليون 1000 مليون، تكسب بلد بحالها، لك الحق، علشان الإسلام يحتفظ بقوتك أنت على الكسب وطلب الكسب وطلب المعاد. ولكنه أيضا يجعل الحقوق التي عليك تؤخذ منك ولو بقتال مانع الزكاة، لابد أن تؤخذ. يبقى أنت تكسب على قد ما تقدر، ويأخذ الإسلام منك نصيبا مفروضا بنسبة ما ربحته أو بنسبة ما كسبته وما حوشته من مال عندك في البيت. فيبقى أنت كل، يبقى أنت لما أجي أسألك أنت بتشتغل ليه؟ عشانك، وعايزك تتجانب، وأصلي عايز كذا وعايز كذا. كل ما أنت تشتغل وتكتب ده من مصلحة الفقير، جزاك الله خيرا شد حيلك. ليه من مصلحة الفقير؟ لأنه يأخذ نسبة لا تساوي شيء. 25 جنيه كل 1000 جنيه، إيه 25 جنيه كل 1000 جنيه؟ 25 جنيه في 1000، 2.5%. واحد يكتب 10,000 جنيه يفضل منهم 9,775 جنيه ويصرف 250 جنيه، ولا 450 ويصرف 250 جنيه. وفي مرة لو واحد مش عايز يدفع الزكاة عزمته عندي في البيت وجبت له سمك، بس حطيت له السمك من غير تنظيف، وقلت له مختار احنا سمين الكيلو السمك بمبلغ وقدر، هننظف هيشال من الكيلو يجي نص كيلو ولا ربع كيلو، جبته له زي ما هو. فنظر الي، يعني هو مش متعود ان انا راجل مجنون ولا شيء من هذا القبيل، فنظر الي متعجبا، ايه قصدك ايه مش فاهم بتقول ايه؟ قلت له ما هو كده، انت كسبت فلوس، تطهير هذه الفلوس وزكاتها تزكيه، يعني تطهير، تنظيفها هو تنظيف السمك. في واحد بيشتري فرخة ولا وبياكلها باللي فيها ما بيروح ينضفها، يقول لك لا ما اقدرش اسيب الريش تسوقهولي، في حد بيسوق الريش وياكله، هو لازم بيشيل الريش ويشيل اللي جوه وينظف الفرخه ويرمي الحاجات دي. اللي رمى ده هو دفع ثمن لما جاي يشتري، دفع ثمن الكيلو لما جاي يشتري، لكنه لا يستطيع ان ياكل طعاما الا ان يطهره. فبدات الزكاه، بدا اي واحد سايق عربيه يخبط واحد في حادثه قتل خطا لابد ان يدفع ديه. بدا اللي عايز يفطر في رمضان لاي سبب، واحد مريض مثلا مرض مقعد لازم يطعم المساكين، واحد افطر عمدا فانه يطعم المساكين ويعتق الرقاب، يطعم المساكين ويعتق الرقاب، واحد حلف يمين فانه يعتق الرقاب ايضا ويطعم المساكين كفاره لهذا اليمين، واحد بيعمل بيت جديد بدات سنن بقى بعد الفرائض. انتوا عارفين انواع الولائم في الاسلام ولا لا؟ انواع الولائم في الاسلام في اظن يجي 10 انواع من الولائم. واحد فتح بيت جديد بيعمل وليمه، بيتجوز بيعمل وليمه، بيخلف يعمل وليمه، كل دي سنن، يخلف يعمل وليمه. واحد مات فاصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، اللي مات ده بيعملوا كل اهل البلد يعملوا صواني ويصنعوا يودوها لاطعام الناس عند بيت المتوفى. سنن بدا المجتمع. الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما راح المدينه قال ايها الناس اطعموا الطعام، او الاول افتوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نام تدخلوا الجنه بسلام. فبدا والله يا اخواني تيار كما قلت من الاموال ينزل من الاغنياء الى الفقراء، وبدا توزيع الفيء والغنائم كما قلت لكم والخراج وما الى ذلك بحيث يعطى منه للفقير بقدر المستطاع. الحقيقه الاسلام ايضا حارب الفقر بصوره، في واحد يقول لك طب ما هي الرزق مقدر اسعى ليه على الرزق؟ وفي هذا المقام بتحكي قصه في منتهى الجمال، غير رزقك لم تخوس والكلام اللي بيقولوه ده. فظل به ابوه حتى قال له يا ابني مش معروف اخرج يضرب في الارض، ده ربنا شرع الرزق والسعي على المعاش والسعي على الرزق. فالابن بعد تعب شديد فعلا خرج من بيته يطلب الرزق، طلع في قافله تجاره، من حظه بقى اول ما خرج في اول مكان نزل فيه لقى نمر كثيح، نمر مكسح، نمر مكسح. طب ده نمر ايه ده؟ ده مين نجيب له اكل يعني؟ شؤون الاجتماعيه. فأنا ما اقعد اشوف النمر المكسح ده هياكل ازاي. فشويه ظهرت من بعيد غزاله واذا باسد كالبرق يطير ورا الغزاله فينقض عليها ويفتك بها ويلتهمها ويفضل ياكل فيها ياكل فيها ياكل فيها لحد ما شبع. وبعد ما خلص ساب الباقي بقى ما مرضيش يشوف الثلاجه، ساب الباقي وانصرف الاسد. فلما انصرف الاسد خرج النمر يجر جسده بمشقه بالغه حتى وصل الى بقيه الباقيه من الرجال واكلها. فالشاب قال يا سلام سبحان الله، شايف الرزاق اهو ده نمر مكسح مش لاقي اكل ياكله، ربنا بعت له الاكل لغايه عنده، يبقى انا اخرج ليه؟ وراح راجع. ابوه بيبص لها قدام قال ايه يا ابني ماذا اتى بك؟ كنت خارج. قال يا ابي رايت ايه من ايات الله. وقعد حكالي فماذا قال الاب؟ قال الاب يا بني كنت أحب لك أن تكون أسدا هصورا لا نمرا كثيحا. ده رزق وده رزق، بس ده رزقه الله ورزق به، وهذا رزقه الله لضعف كان فيه. إنسان يختار. فبدأ الإسلام يوجه الناس إلى الكسب. يجي واحد فعلا دي حقيقة، يجي واحد فقير جدا بيشحت الرسول عليه الصلاة والسلام يحوله إلى كسيب. عارفين عمل إيه طبعا ولا إيه؟ قال له عندك إيه في البيت؟ روح هات اللي عندك. قال له عندي إيه؟ عندي ولا مكسورة ولا حلة مطبقة ولا يعني حفيرة بقى. قال له هات اللي عندك. وعمل مزاد. قال مين يشتري ده؟ وبدأ المزاد واشتراه باعه بأعلى مبلغ ممكن تباع به هذه الأشياء. وقال له شوف المبلغ ده نصين اهو، نص روح اجري اشتري لنا بيه ادوم والنص التاني روح اديه لبيتك ياكله ويشربه. الادوم ده انفاق استثماري، اله. والله يا جماعه بالمناسبه انتوا بالنسبه لكم انتوا يعني الاخوه اللي مش لاقيين شغل وفي حاله بطاله، انا انصحكم بصوا في بيوتكم شويه، هتلاقوا في البيوت ما تبيعوش في البيت ولا حاجه، انما هتلاقوا في البيوت فرص للكسب. هتلاقي والدتك بتعمل بعض الحاجات في المطبخ اللي لا تحتاج اكثر من واحد يستطيع ان يسعى الى تسويقها. بيعملوا بعض انواع من الحلوى، بعض حاجات زي كده قد تسوق وتصل بها الى شيء. حاول تبحث. انا كنت قلت قبل كده ان احنا، وكان هذا الكلام في سنة 1977، وكان